إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. وطن في القلب. سافرت يوما وظل القلب في بلدي، حاولت أنساه لكن خانني جلدي. أنساك يا مصر، كيف القلب يسكنني، وكيف للروح أن تمضي عن الجسد. أهواك عمرا جميلا لا يفارقني، وقصة من هوى تحيا إلى الأبد. يا مصر، يا قبلة العشاق، يا وطني، كل الأماني مضت وبقيت لي سندي. في القلب نبض وفي الأعماق أغنية، مهما رحلت سيبقى القلب في بلدي. مهما رحلت سيبقى القلب في بلدي. شعر فاروق جويدة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.